يا بي ويا ابويا تقدي فهمني يا بي ويا ابويا يلي فرحة وحزني تشاركني يا بي ويا ابويا يلي فرحة وحزني تشاركني يا بي ويا ابويا ما ينحسبن الوقفات انت بكل شي واقف لي من يومك حنين وياك قبل ما طيح تركضي انا وياك حد الموت خلى الحاقد يولي وانا وياك حد الموت خلى الحاقد يولي نفس انت الولا عفته تظل وياي اريد انك تظل غالي الفهم حالي كون بروح اضمنك حتى بيوم الموت حتى بيوم الموت اتمدد وافرش يمك حتى بيوم الموت اتمدد وافرش يمك حتى بيوم الموت تمدد وفرش يمك حتى بيوم الموت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا الكلمة طيح بضيج اشوف انك على ظهري تصير حزام اعرف انك على ظهري تصير حزام اعرف انك يا بي ويا ابويا الك كل عمر اظل مطلوب مواقف سينة تطلبني شاحك بنظر وياك ما اقبل تفارقني ندير عيون وقت الضيج دوم القاك ساندني ندير عيون وقت الضيج دوم القاك ساندني بعد عمري سند ظهري للكلفة نضمتك لك فدوى صدق تسوى ويا دم مشيتك ما يطلع صنفين وما يطلع صنفين حلل دم ودمك احلل دم ودمك حلل دم ودمك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت بتسوى شي لانك على اجدافي يا ابو الروح الحنين انت وقلب صافي يا ابو الروح الحنين انت وقلب صافي يا بي ويا ابويا وين امشي اسولف فيك كل الناس اقول لها مو بس عشر اصابع راح دي العينك اشعلها دنيا يا عزيز الروح فدوة تروح لك كلها دنيا يا عزيز الروح فدوة تروح لك كلها عشت يمي وشلت همي تفكر فيا كل وقتك دواج روحي ترى روحي تالي الشي برايتك للوحة بقى وياك للوحة بقى وياك ما ينعاف مثلك ما ينعاف مثلك حتى بيوم الموت اتمدد وافرش يمك حتى بيوم الموت تمدد وافرش يمك حتى بيوم